الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإيراد الثاني مما أورد على الكشف الانقلابي ما ذكره الإمام قدس سره في كتاب البيع، ومحصل ما أفاد أننا إذا قلنا بأن مفاد الإجازة هو اعتبار المشتري مالكا لا من حين الإجازة بل من حين العقد، فلازم ذلك أخذ الزمان السابق وهو حين العقد، في متعلق الاعتبار، إذ المفروض أن المجعول والمعتبر هو الملكية حين العقد، وأخذ الزمان السابق في المعتبر مع كون الاعتبار فعليا في الزمان اللاحق لازمه إما رجوع الزمان السابق مرة أخرى، أو حلول الزمان السابق في اللاحق. يعني وكلاهما محال، فإن اعتبار الملكية المتقيدة بيوم الجمعة في يوم السبت لا معنى له إلا أخذ الزمان السابق في اللاحق، والجواب عنه بالنقض والحل أما الناقض فبالوصية، حيث إن ما افتهمنا يعني شو هو المراد من أن شو ناقض زمان، أخذ حقيقي أخذ اعتباري، شو أخذ زمان يعني أعتبرك اعتبارك. يقول الإجازة ما هو معناها؟ يقولون الإجازة معناها أنني اعتبرت ملكية متقيدة بحين العقد، ماشي؟ اعتبرت ملكية متقيدة بحين العقد متى؟ اعتبرتها الآن، يعني أنا الآن في يوم الاثنين أعتبر في يوم الاثنين ملكية متقيدة بيوم الجمعة، هذا لا معنى له إلا أخذ يوم الجمعة في يوم الاثنين، ما دام اعتبار الملكية هو يوم الاثنين، والمعتبر بهذا الاعتبار ملكية متقيدة بيوم الجمعة، فمعناه أخذ يوم الجمعة في يوم الاثنين. أخذ الزمان السابق في الزمان اللاحق معناه عود الزمان، أو أن الزمان السابق حل في الزمان اللاحق. كيف يؤخذ الزمان السابق في الزمان اللاحق مع أنه متقدم عليه بالذات؟ هذا خلف كونه متقدما عليه بالذات. كل جزء من الزمان فهو متقدم على الجزء الآخر بالذات. حتى لو اعتبارنا اعتبارا هم لا يأخذ. ما أخذ حقيقة ما أخذ. يعني سيد ممتى مثل هذا إن شاء الله. ما أخذه اعتبارا. شو معنى الزمان الاعتباري والزمان الحقيقي؟ طب الآن تتكلموا عن الزمان الاعتباري أو الزمان الحقيقي؟ يعني تقولون اعتبرت ملكية كطريق للزمان الحقيقي. ها فإذا أنتم أخذتم الزمان الحقيقي، ما أخذتم الزمان الاعتبار. قلتم أعتبر ملكية متقيدة بيوم الجمعة حقيقة. ما أقول شنو الاعتبار؟ ما أقول الاعتبار هو الأخذ. كيف الاعتبار هو المأخوذ؟ الاعتبار هو الأخذ نفسه، المأخوذ ليس هو الزمن الاعتباري، المأخوذ هو الزمن الحقيقي. اعتبرت ملكية متقيدة بيوم الجمعة، يوم الجمعة حقيقة مو يوم الجمعة الاعتباري. يوم الجمعة ما هي الاعتبار، يوم جمعة اعتباري. الملكية قيدتها بيوم الجمعة الحقيقي هذا، ولم أقيدا بالزمن الاعتباري. ليس كلامنا في الزمن الاعتباري. ويلاحظ عليه النقض والحال. أما النقض فبالوصية، حيث إن الموصي يعتبر ملكية للموصى له لا حين الوصية، وإنما حين الوفاة. فالاعتبار فعلي حين الوصية، ولكن المعتبر بهذا الاعتبار الملكية حين الوفاة. إذن فلازم الوصية أخذ الزمان المستقبل في الزمان الحالي، ولا معنى لذلك كما أفاد إلا عود الزمان السابق، عود الزمان اللاحق للزمان الحالي او حلوله في وكلاهما ضروري الفساد كما هو تعبيره. فما هو الحل؟ واما الحل فبوجهين: ألف، ما أفاده هو في كتاب مناهج الأصول في بيانه لإمكان الشرط المتأخر حيث قال بأن كل جزء من الزمان متقدم على الجزء الآخر بالذات، وبناء على ذلك فالزماني وهو الحدث الواقع في الزمان متقدم على الزماني الآخر بالتبع لا بالذات، حيث إن التقدم أولا وبالذات للزمان وبتبعه يتحقق التقدم في الزماني. وبناء على ذلك فعندما نقول بأن صحة صوم المستحاضة الكثيرة مشروط بشرط متأخر وهو الغسل في الليلة الآتية، فمقصودنا بذلك أن الصوم في ظرفه وهو النهار موضوع لحكم الشارع بالصحة حين صدور الغسل، وكذلك بالنسبة هو مثل بعقد الفضولي، وكذلك بالنسبة لعقد الفضولي حيث يقال إن العاقد الواقع في ظرفه كيوم الجمعة موضوع لحكم الشارع بالنفوذ حين الإجازة يوم الاثنين مثلا، ولا محالية في ذلك. فبناء على ما أفاد يمكن القول بأن مفاد العقد وهو التمليك من يوم الجمعة، هذا المفاد في ظرفه وهو يوم الجمعة موضوع للإمضاء والإقرار من قبل الشارع حين الإجازة، ولا يلزم من ذلك عود الزمان السابق ولا حلوله في الزمان اللاحق. الوجه الثاني وهو الأهم، إن هناك فرقا بين أخذ الزمان في المعتبر في رتبة سابقة على الاعتبار وبين أخذ الزمان في المعتبر في رتبة الاعتبار نفسه. بيان ذلك، اعتبار الملكية صدر حين الإجازة، والمعتبر بهذا الاعتبار إن كان هو الملكية المتقيدة بيوم الجمعة قبل الاعتبار، بمعنى أن المعتبر تصور أولا الملكية مقيدة بيوم العقد، ثم اعتبر هذه الملكية يوم الاثنين، فتلك الملكية المتقيدة بيوم الجمعة اعتبرها يوم الاثنين، فهنا قد يقال بأن لازم ذلك أخذ الزمان السابق في الزمان لاحق، وهو ضروري الفساد. ولكن المدعى ليس ذلك، وإنما المدعى أن المجيز يوم الاثنين اعتبر ملكية تمتد من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، فالمجعول بالاعتبار ليس ملكية مقيدة بالزمان الماضي قبل الاعتبار، قبل يعني قبل رتبي، بل المجعول بالاعتبار ملكية تستوعب الزمن الماضي وتشمله بنفس الاعتبار، لا في رتبة سابقة عليه. وحينئذ فلو أخذ الزمان السابق في اللاحق لكان ذلك خلف الاعتبار نفسه، لا أنه محذور لازم للاعتبار. كالمحذور الذاتي. بلي. كالمحذور الذاتي. كالمحذور الذاتي. يعني نفسه خلف الاعتبار نفسه شو يعني؟ يعني هذا على خلاف الاعتبار. المعتبر يقول أنا لم أعتبر ملكية مقيدة بالزمان السابق، تقول لي لازم كلامك أخذ الزمان، أنا ما اعتبرتها كذلك. فلو حملتم كلامي ذلك لخلف ما قمت به من اعتبار، اعتباري ملكية قرائية يعني ترجع إلى الزمان، تنبسط على الزمان السابق، ما اعتبرته ملكية قهقرائية تنبسط على الزمان السابق، وانبساطها بنفس الاعتبار، لا أن مجعولي هو حصة من الملكية وهي الملكية المقيدة بالزمان السابق، اعتبرتها أنا شنو في الزمان اللاحق، فيقال أخذت السابق في اللاحق، وهذا ضروري الفساد. هذا لا يدعيه القائلون بالكشف الحكمي، عفوا بالكشف الانقلاب. ذاك هو التكلف، ذاك هو الغريب عن الأذهان. ملكية مقيدة بالزمان، لو كانت مقيدة بالزمان السابق لكان الآن غير مالك، الآن هو ما يملك، لأن المجعول هو ملكية مقيدة بالزمان السابق. وتمتد الآن تقولون مقيد بالزمان السابق، هذا خلف التقييد بعد، امتداده هذا خلف التقييد، ما اعتبرته بنفس الاعتبار هو الانبساط، انبساط ملكية من حين الاعتبار الى حين العقد، وهذا تحقق بنفس الاعتبار لانه متعلق للاعتبار. ما وقع عليه العقد هو الملكية على نحو الإطلاق كما ذكر السيد الخوئي، لأنه قيدها بحين العقد، وإلا هو يعترف بأنه المنشأ ذات الملكية، هذا بيناه فيما سبق. الإيراد الثالث ما ذكره الإمام أيضا في كتاب البيع ومحصله أن لازم الكشف الانقلابي التناقض أو الانقلاب المحال، والسر في ذلك أن هناك اعتبارين: اعتبار كون الدار لمالكها الأصلي وهذا الاعتبار منذ صدور العقد إلى حين الإجازة، وبالإجازة تحقق اعتبار آخر وهو اعتبار الدار ملكا للمشتري في نفس الزمن الذي كان للاعتبار الأول، وهو ما بين العقد والإجازة، ولازم ذلك أن المالك الأصلي مالك للدار منذ العقد إلى حين الإجازة بمقتضى الاعتبار الأول، وليس بمالك للدار في نفس هذه الفترة بمقتضى الاعتبار الثاني، أي أنه لو آجر الدار في تلك الفترة فإن إجارته نافذة بمقتضى الاعتبار الأول، وفضولية بمقتضى الاعتبار الثاني. وهذا تناقض واضح، فإن اختلاف زمان الاعتبار لا يستلزم اختلاف الموضوع، إذ الموضوع وهو المالك الأصلي في الزمن المعين واحد، وإن اختلفت الاعتبارات. مضافا الى ان لازم ذلك هو الانقلاب المحال، فإن صاحب الدار مالك حقيقة إلى حين الإجازة، وبالإجازة ينقلب عن الوصف الذي اتصف به واقعان، فبالإجازة يتصف واقعان بأنه ليس مالكا من حين العقد إلى حين الإجازة، نعم سيدنا. والجواب عن ذلك هو أنه هناك دعويين، الأولى أن نقول بأن الملكية الجديدة وهي ملكية المشتري للدار قد حدثت من حين العقد، أي في نفس الفترة التي حدثت فيها الملكية السابقة، فبناء على هذه الدعوى قد يرد إشكال التناقض أو الانقلاب باعتبار أن الدار اتصفت في وعاء الاعتبار بوصفين في عرض واحد، وهو كونها ملكا للمالك الأصلي وملكا للمشتري، ولكن هذا لا يقول به أصحاب هذا المسلك، وإنما يدعون دعوى أخرى، وهي أن الملكية الثانية حدثت يوم الإجازة لا أنها حدثت من حين العقد، وإنما الحادث يوم الإجازة، وإنما الحادث يوم الإجازة انبسط في وعاء الاعتبار إلى حين العقد، وهذا الانبساط ليس انبساطا تكوينيا، وإنما هو امتداد اعتباري. فلا تناقض ولا انقلاب، فإن كلا المحذورين مبنيان على دعوى أن الإجازة كشفت عن حدوث الملكية الجديدة من حين العقد، بينما المدعى أن الإجازة صنعت لا كشفت صنعت ملكية، فانبسطوا على ما مضى بالاعتبار. انبسطوا على ما مضى على شكل جديد فيه. هو هذا الكشف الانقلابي الشيخ. لا لا، ما كان تفسير جديد مو هذا هو الكشف الانقلابي. أنا قلنا يمتد، قلنا أمس يمتد وينبسط. تفسير جديد للكشف الانقلابي، مو هم يبلون به. أصحاب الكشف الانقلابي هكذا يقولون. عجيب. ما والله ما احنا هيك. لا حول ولا قوة. هذا معنى الإمضاء اعتبار لولا. هذا الذي وقع فيه فقه العقود، الامضاء اعتبار لولا. كالامضاء يعني معنى اذرا سكت، الامضاء اعتبارا موازي للاعتبار السابق. ما يخالف شيخ الامضاء، حقيقة الامضاء ما هي شيخنا؟ حقيقة لا، في المعتبر ما زلت اتكلم في المعتبر، ما قلت في الاعتبار. انا ما زلت اتكلم في المعتبر، انا ما ذكرت الاعتبار الان. أقول المعتبر هو لا يعقل أن يكون حادثا قبل حدوث الاعتبار، لا يعقل. هذا مثل حدوث المعلول قبل حدوث العلة. فالمعتبر لم يحدث قبل يوم الإجازة، إنما الذي حدث يوم الإجازة حدث ممتدا إلى الزمان السابق، وهذا امتداد اعتباري، لا أنه حدث قبل حدوث الاعتبار، فهذا لا معنى له، هذا لا يدعيه أحد. ولذلك القائلون بالكشف الانقلابي هم نفس القائلين بأن المجهول لا ينفك عن الجعل، هم يقولون المجهول لا ينفك عن الجعل، لكن المجهول بهذا الجعل ممتد لما قبله، امتداد اعتباري لا يقولون به، على أن كلامه مو صحيح حتى على الدعوة الأولى، إنما إحنا ما أردنا أن ندخل في الدعوة الأولى. ولسيد الخوي يقول كل إشكال ما أكو في آن واحد وفي عرض واحد وفي فعلية واحدة، هذا ملك لزيد وهذا ملك لعمر في آن واحد في عرض واحد. ما يخالف، أقول السيد الخوي يقول حتى على العرضية الإشكال هم موارد، لا إشكال التناقض ولا إشكال الإنقلاب حتى على العرضية. نقول لو سلمنا الآن هذا الإشكال إنما يرد على فرض الدعوة الأولى، لا يعني من باب الجدال، وإلا مو معلوم. أين وصلنا؟ على ما مضى من اعتبار. صنعت يعني أوجدت. يعني لا كشف ولا شيء جديد، يعني نقل انقلابي. صنعتها يا عبدالله ما كنت صنعت شو سوي. ليس هذا نقلا، لأنه لو كان ناقل لما كانت الملكية ممتدة لما سبق. هذا الفرق بين النقل والكشف الانقلابي. النقل يقول الملكية حادثة الآن وهي شنو؟ ملكية جديدة من الآن. هم حدوثها الآن هم هي من الآن. ولكن صاحب الكشف الانقلابي يقول الملكية حدثت من الآن، إنما الحادث شنو؟ الحادث له حدان، حد من زمان العقل، حد الآخر لما لا نهاية. الحادث به هو هذه الحصة من الملكية، لأن الملكية حدثت قبل ذلك. هذا هو الفرق بين الكشف الانقلابي والنقل. فشنو آخر عبارة حتى نخلي؟ تنبسط على ما مضى بالاعتبار، فلا يرد كلا المحذورين. يأتي الكلام إن شاء الله في الملاحظة الثالثة التي ذكرها في كتاب البيع، وهي أن هذا المسلك لو كان لو انتفى المحذور العقلي فيه ففيه محذور عقلائي، قال لا يخلو من المحذور العقلائي لو انتفى المحذور انتفى المحذور العقلي. ثم نذكر إشكالا عليه ذكره السيد الخوئي في مصباح الفقاهة وأجاب عنه، وصاحب فقه العقود هم ناقش فيه، نتكلم عن هذا إن شاء الله.